ولا يقول لغيره احسنت عليك بحق هؤلاء، فاذا لم يجد له ان نشرك به ولا يقسم على مخلوق به فكيف يقسم على الخالق به؟ وان كان لا يقسم به وانما يتسبب به فليس في مجرد زوال هذا التبرك يوجب تحصيل مقصوده، ولكن لا بد من سبب منه كالايمان بالملائكه والانبياء او منهم كدعائهم. ولكن كثيرا من الناس تعود ذلك كما تعودوا ان حل بهم حتى يقول احدهم وحقك على الله وحق هذه الشيبه على الله. اذا قال السائل اسالك بحق فلان او بجاهه، اي اسالك بايمان بي ومحبه فلان، وهذا من اعظم الوسائل. اذا لم تقل هذا المعنى لاكثر معنى صحيح، لكن ليس هذا مقصود عامه هؤلاء. فمن قال اسالك بايمان بك وبرسولك ونفع ذلك، او بايمان برسولك ونفع الله ونفع ذلك، فقد احسن من ذلك كما قال تعالى في دعاء المسلمين: ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وقال تعالى: الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقال تعالى: انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. وقال تعالى: ربنا امنا بما انزلت وارسلنا رسولك فاغفر لنا مع الشاهدين. كانت المسلمين يقول: اللهم اعذنا منك عطاك ودعوك منك اعذبت، وهذا سحر فرسلي. ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم بقرص البقر فأروا إلى الغار وقرصت عليهم الصخرة، ثم جعلوا الله سبحانه بأعماله الصالحة فرج الله عنهم وهما ثبت في الصحيحين. وقال أبو بكر بن أبي سنة: سلم خالد بن فراس بن عدنان إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا صالح البدري. حديث الثلاثة معروف مشهور، لأنهم أراه نفر وإله آخر مبيت، ولا منافاة فقد فلعلهم سمع لهم الأمران المبيت هو نفر. فلما دخلوا في الغار انطبقت عليهم الصخرة، انحدر صخرة من أعلى الجبل عظيمة سدت باب الغار حتى لم يستطيعوا يزحزحوها ولا يخرجوا لعظمها. فعظم عليهم الأرض وشد بهم الكرب، ونظروا في الحيلة والأسباب التي تزيل عنه هذا البلاء، فهداهم الله إلى أن عرفوا أنه لن ينجيهم إلا الضراعة إلى الله والنجا إلى الله سبحانه وتعالى ودعاؤه. فدعوه سبحانه وتوسلوا إليه لأمان صالحة قدموها جاء وجهه ورحمهم وأزع عنهم الصحراء سبحانه وتعالى وخرجوا. فالأول دعا الله ببره والديه، قال: إنه كان أبوان شيخان كبيران وكنت لا أهدر قبلهم أهلا ولا نانا، وإنهم أبي طلب الشجرة ليلة فلم ولح عليهما إلا وقد نام، ووقفت بقدح اللبن على يده ينتظرهما حتى يستيقظا ولم يستحج ان يوقظهما، والصبيه حول يريد منه ابوه ولم يزل واقفا حتى ضرق الفجر حتى استيقظا. فقال: اللهم ان كنت فعلت هذا ابتلاء وجهي فقل ان نحن فيه. فانفرج الصخره بعض الشيء فراه منها الشمس او السماء لكن لا يستطيع الخروج، فذاك اعطاه بشرى لهم ودعا الثاني لعفتها عن الفاحشة. كانت لهم ابنة عم يحبها كأحد ما يحب الرجال النساء، فأرادها على نفسها ذات يوم فامتنعت عليه، ثم إما ألمتها سنة حاجة شديدة فجاءت إليه تطلب العون فقال: لا حتى تمكني من نفسك. فوافقت على 120 دينار يعزم منه ذهب صبها لها ومكنت من نفسها. فلما جلس الى رجليها قال يا عبد الله اتق الله ولا تفضل خاتم الا بحق. فخاف من الله وقال وتركها وترك الذهب لها. قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا في وجهك فخرج عنا نحن بك. وخرج السخر زياده لكنه لا يستطيع الخروج. ثم قال الثالث اللهم اني استجبت اجرا واعطيت كل اجر حقه الا واحد ترك حقه جمرته له في ذاته فرق من ارض ومن ذره فجمره له جمرته له حتى له منه إبلا وبقرا وغنما ورقيقا. فلما مضت السنون جاء صاحب الفرق يطلبه حقه. قال قلت له هذا كله من حقه. فقال له من اتق الله ولا تهزأ بي. قلت له لا أهزأ بك ولا أشهر هو من حقه. قال فاستاقه كله إبله وبقره وغنمه ورقيقه أخذه ولا يترك منه شيئا. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فخرج عنا نحن بك. فخرج الصخر وخرج. هذا من التوسل بالاعمال الصالحات. وهذا دليل على ان الاعمال الصالحه لها اثر عظيم في كشف الكروب وتفريد الشده. وان الله جل وعلا يرحم اهل الاعمال الصالحات ويجيب دعواتهم ولا فيها ما عند الشدائد. فما يريد المضر إلى دعاه ويأتي بالسوء. فالتوسل بالإيمان بالله وبرسله ومحبة الله ورسله وبالأعمال الصالحات من بر الوالدين وصلة الرحم والإحسان الزواحف وأداء الأمانات ونصح الله ولعباده كل هذه أسباب عظيمة ينفع الله بها عبده ويجب بها دعوته ويفرج بها كربته. وينبغي المؤمن أن تكون له سورة بالله ومعاملة خالصة لله يرجو بها ثوابا ويخشى بها عقابا سبحانه وتعالى. وان يكون في جميع اوقاته على صله بربه عز وجل باداء واجبات وترك المحرمات عن اخلاص الله وعن رب فيما عنده لا عن مجرد عاده او طلب للدنيا او مجرد للاصحاب والقرابات. لا يؤدي الواجبات ويدعو المحرمات عن اخلاص لله وعن طاعته لاوامره وتصليه ونواهيه ولا تركها الناس ويؤديها ويؤدي ثوابه ويؤدي عقابه. لا يفعلها رياء ولا لمجرد العاده ولا خوفا من فلان او فلان ولكنه يؤديها بدافع الايمان بدافع الاخلاص لله بدافع الرغبة فيما عند الله وخوفا من عقابه. هكذا المؤمن وهذه هي الاعمال المثمره في الدنيا والاخره. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد. قال عن الرسل عليه الصلاه والسلام انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ربك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى ولطف المؤمنين والمهاجرين والمهاجرات عظيم سبحانه وتعالى. فإن صح السند فربك كل شيء جل وعلا على كل شيء قدير. ولا يستغرب على قدرته العظيمه ان يكون هذا الشاب توفي قد سبق في علم الله انه يقبض ثم تعالج اليه روحه بسبب دعوه والدته وتريد قربتها وشدتها. قد يكون ليس بميت ولكنها غشيه اصابته ثم رد الله عن الحال وانتبه، فان الغشيات قد تكون فيها الموت في بعض الاحيان، قد يشتد به الامر فتصيب غشيه شديده وتحسن حركاته ثم تعود الى روحه. هذا كما مات موتا صحيحا ثم رد الله عن روحه رحمه بامه قد سبق بعلمه ذلك سبحانه وتعالى، فتكون غشيه شديده ظن الحاضرون انها انه مات ثم انتبه. والسند هذا ضعيف وان كان المؤلف لما نبه عليه فعلى لظهور الوعظ لان صاحب المرجي هذا واحد من المعاصي لكنه ضعيف الروايه، قال هذا الموجود في السند صاحب المرجي ومن المعاصي المعروفين ولكنه ضعيف الروايه ليس بجيد الحفظ. هو ضعيف لعله الاقرب ان شاء الله، ولكن مثل ما تقدم ربك على كل شيء قد وجد قد وجد هذا من غائب فان قصه صاحب الذي قتل ثم رد الله عليه روحه واحيه حتى يحفظها بقاتله، قتل هو التي قتلت ثم رد الله عليها ارواحها وطلبوا عن بني اسرائيل ان يموتوا ثم احياهم الله على بيوتهم، وربك اعظم كان في الحول من الغلوب على الموت قال الله من يموت ثم احياهم في سوره البقره خمس وقائع كلها فيها حياه بعد الموت، ان ربك على كل شيء. كان هذا فيما مضى فلا يشترى عليكم هذه الامه التي خير الامه واكرمها واكرمها على الله، لكن الشاهد صح الثاني. نعم صالح المنذر نعم صالح قال لك ان الواضح المرضي البخيل والكفار ابو البخيل القاضي القاضي الزاهد ضعيف من الزاهد عن كافه ثلاثه وثمانيه وكذا وكذا وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه. أن الله لم يعلم عليه الحاكم بإسلام الصالح المرجي والضعيف ولم صح فربك على كل شيء من عليه سبحانه وتعالى. ولا تحيا على من خالد بن خلود في الموت ربه الله. كيف يعلم؟ نعم. نعم. الله قضى الله قضى الله قضى الله قضى الله قضى الله قضى الله قضى الله قضى الله قضى الله فلان من فقه الله أن أصدق الله إليه وعلاه الله إليه لأن الموتى إليه كتبها إنها الله قال إنك ميت وإنه إنها وليس هناك وقت ثاني وعدك الله به على الاستنباط من القرآن. نعم يشعر بها سواء العبارة للاستعارة لكن لا يعتمد عليها من باب العبارة التنفيذ والعرض والاعتبار لا من باب الحجة. اللهم حديث محمد صلى الله عليه وسلم ولا حرج يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما عرف من الشرع على صحته فينبه عليه أو عن صحته فينبه عليه. نعم وأما المخلوق الغائب والميت فلا يظهر منه شيء يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوسل به نفسه في الإجمال والشراك بكثرة الاصطلاع فمعناه بلغة الصحابة أن يظهر منه الدعاء والشفاعة فيكون متوسلين ومتوسلين بدعائه وشفاعته ودعائه وشفاعته صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل عند الله عز وجل. وأما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى أن يحكم عليه بذاته، والله تعالى لا يحكم عليه بشيء من المخلوقات، لا يحكم عليه بشيء من المخلوقات، بل لا يحكم بها بحال. فلا يقال أقسمت عليك يا ربي بملائكتك ولا بكعبتك ولا بعبادك الصالحين، فما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه الأشياء، بل إنما يقسم بالله تعالى بأسمائه وصفاته. لهذا كانت سنة أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته فيقول: أسألك بأن لك قلب لا إله إلا أنت الإيمان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، وأسألك بأنك أنت الله لأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له هو الأحد، وأسألك بكل شيء هو لك سميت به نفسك الحبيب كما جاء في السنة. وأما أن يسأل الله يقسم عليه المخلوقات هذا لا أصل له في دين الإسلام، وكذلك قوله: اللهم إني أسألك بمعاقل العز والعرش ومسار رحمة من كتاب توريثك الأعظم وبعزك الأعلى وبشهادتك التامة، مع أن هذا الدعاء الثالث في جواز دعائه في قولان الجامع. قال الشيخ أبو الحسن الخدوري في كتابه المسمى بشرح الفقهي: قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العلم والعقل أو بحق فرده. وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: معاقد العلم والعقل هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. قال الخدوري: المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، فلا يجوز يعني النفاق. وهذا من أبي حنيفة وأبي يوسف، وهذه ما يقتضي المنع أن يسأل الله بغيره. فيقول: الرب سبحانه وتعالى يقسم ما شاء المخلوقات، وليس لنا أن نقسم عليه إلا نشكره. فهل لا قيل يجوز أن نقسم عليه المخلوقات وأن لا يقسم على مخلوق إلا للخالق تعالى؟ قيل: لأن اقسمه لمخلوقاته من باب ندعي والثناء عليه وذكر آياته، وإقسامنا له بذلك الشرك. إذا اقسمنا به لصدر الإله أو لمنعه أو تصديق خبره أو تكذيبه. ومن قال لغيره: أسألك بكذا، فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز لغير الله تعالى، والكفارة في هذا على المقسم على المقسم لا على المقسم عليه، كما فرق بذلك أئمة الفقهاء. ومن قال لغيره: أسألك بكذا، فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز لغير الله تعالى، والكفارة في هذا على المقسم لا على المقسم عليه، كما فرق بذلك أئمة الفقهاء. وإن لم يكن مقسما فهو من باب السؤال، فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما. فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون عارفا بمخلوق فذلك لا يجوز. ومن قال لغيره: أسألك بكذا، فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز لغير الله تعالى، وكفارة في هذا على المقسم لا على المقسم عليه. أسد غير الله صحيح ولا كفارة فيه، غير الله حلف باطل ولا كفارة فيه. أما إذا أقسم على الغير والله لا تفعل كذا، والله لا تقوم، والله لا تزور فلان، أقسمت عليك بالله لا تزور فلان، لا تزور فلان، فكفارة على المقسم إذا خالفه المقسم عليه، لأنه هو الحالف لا عدل المخلوق عليه. أما إذا قسم بغير الله هذا قسم باطل من عبد ولا في كفارة. قال لي: يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا ر المحسن هو الآثم بغير الله. وأمر المحسن عند الله هذا في التصريح قد لا يأثم ولا ملزوم طاعة الإسلام، لكن الأفضل أن يؤمر القسم إن صح الأمر عليه رضوان القسم. من قد يكون المحسن عليه مضطر للشيء والله ما يزور المطر والله ما يزور الوالدك قد يكون مضطر المحسن. الحاصل الإحسان فيه تصريح إذا كان بالله فيه تصريح الرسول أمر على الكذب منها إبراهيم القسم. وهذا إذا كان ممكنا ينبغي برقة الأخير والله أنت تكفر القهوة والله أنت قد عندي والله عشت عندي إذا كان في الإنسان ينبغي غير القسم. أما إذا كان يحسن أي شيء لا يرضاه الله يعني والله ما تضر والدك ووالديك والله ما صلي مع الجماعة والله ما تعود من أحلام المدين وما أشبه ذلك من أسباب ما يرضاه الله هذا قسم وهو محترم ولا ينبغي إضراره والمقسم هو اللي يخطئ وعليه كفارة. نعم عليه كفارة يا الله. نعم فإن المعنى يكون كافيا ومحلول وذلك لا يكون على واحد منهما وإذا قال أقسمت عليك بالله لا تفعلن أو والله لا تفعلن فلم يفرق خسره لزم الاستقرار الحالحة والذي يدعو بسيرة السؤال فهو من هذا السؤال به. وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول أقسمت عليك يا ربي لتفعلن كذا فما كان البراء مالك وغيره من السلف فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خذ أشعث أكبر ذي أمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأمره. وفي الصحيح أنه قال لما قال أنا في الكفر والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصار فعث القوم كتاب الله القصار فعث القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقصد على الله لأبره وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا الأمر فهو إحسان عليه تعالى به وليس إحسانا عليه المخلوق. وينبغي للخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة فإن ذلك لا ريب بفضله وحسنه. وينبغي للخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية. ما تعال لا نعلم الأصل توصل الله على الأصل تصل أولا توصل إحماء الله وحده وإن الله الأسماء والحسنى نفعه بها. يا قوم قال كنا في ذيك الرسال قلت الحوار وقاله في الزاهل حسنا محمد أخبرنا عزيز ونسان نبينا عائشة رضي الله عنها قالت هلفت سلابة من أسماء أبا النبي صلى الله عليه وسلم في صغرها رجالا فحضرت الصلاة ويسوى لهم في نور ولم يجدوا ماء فقال الله ما لا أجيب فأنهر الله يعني آية السيارة الأسماء يعني استعرضتها وأقول الأسماء لكنه ينسب إلى عائشة في بعض الروايات لأنها استعرضتها لأختها. الصحابي دلالة على أن كان يعجب عن الماء ولم يجد ما يتيمم به ولم يستطع التيمم فإنه يصلي على حاله المربوط بخشبة والمريض الذي لا يستطيع التحرك وليس عنده من يمنه لا يخلي الصلاة صلي على حاله إذا الوقت صلى في وقتها أو مجموعة على حاله والله لا يكلم نفسه إلا وسعه إذا الصحابة بعثوا لإسماء العرض على الصلاة ولم بس عندهم ماء ومع ذلك ما بعد شرع الله الجهر حتى الآن فصلوا ولا يمكن عليهم أن يتصلوا فأمر صلاته. نعم هذه الأرض ما يقوم مقامها على حسب التشكيل. نعم كل شيء في غبار يقوم مقامها حد فيه التراب صحيح فيه التراب ما وجد الأرض قرص فيها تغار فيها غبار في الدوان فيها غبار يعني حسب التيسير لأن يرجع التراث هو المقدم لأن جاء وجع الله سبحانه طهورا على الأرض إذا كانت تراث ما على الأرض إذا كانت تراث لا تكفي هو وجع التراث لا يعني التراث لي طهورا صعيد وجه الأرض فأنا ما أعطي وجه الأرض من أرض الحراثة إلا جيت تراث في غبار يعني الغابة تيمة طيبة نسأل الوجه ونجم منه والمن يحصل تبعيه وهناك شيء على قبل يحصل حسب التأشير حسب التأشير الوجه الصلاة هو مقدم والنوجه شيء من الجص والرمل والسبيخات والجبال لا يخلي تيمة والله في واحد السنة والله في واحد هذا هو المهم ان امتثال طاعة الله ورسوله امتثال لله ورسوله ليس المقصود تنبيه الوجه وتوسيعه المقصود امتثال لله ورسوله اللهم صل يقع في الناس كثيرة معرضة استعمل العرب كان أصلا غير تستعمل لغة أصلا عربية نعم حتى لنا صدقت الجمهور يقولنا حجاج بن محمد بن جبريل أن يعلم المسلم عن سيد بن جبريل بن عباس رضي الله عنهما رضي الله رضي الرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في عبد الله بن حجاج بن قيس بن علي وزاد النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فلا وقت لعلمون حتى يحكموا كثيرا شبع بينهم حتى لا يقيم عبد الله حتى لا محمد كافه قرنا مرور الجري انه تقال خاطر الجبير خفيفا رجلا من الانصار ثم قال صلى الله عليه وسلم تدل على ان المطاع من امير او اب او زوج والده او ما اشبه ذلك من المطاع في المعروف لا في المعاصي لان عبد الله بن حذافه هجج نارا غضب على جماعته وهجج نارا وقال الم يامركم الرسول بطاعتي قالوا بلى ادخلوا هذه النار فقالوا انما سلام الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا من النار فكيف ندخلها ثم طلع في النار وسكن غضبه فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه فقال لا دخلتموها مخرجا منها انما الطاعه المعروفه كما قال عليه الصلاه والسلام والطاعه للامراء والوالدين والازواج وغيرهم انما سبق المعروف في طاعه الله ورسوله ما اباح الله اما اذا قال له ابوه وقال اميره وقال لها زوجها أو قالت لزوجها أو ما أشبه ذلك اشرب الخمر أو لعن الحمار أو عمد الربا فلا ما يطاع لها ما يطاع أحد من عاصي الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة للمعروف والله في الثالثة ولا يعصينك في معروف مع أن رسول الله ولا بالمعروف عليه الصلاة والسلام لكن من باب التنبيه أن هذا الأمر لا يمكن من غير المعروف بالنسبة إلى ما قد يخطي ويغلط تنزل انت بيغلط الجبل استغلط الادخل بيغلط الريح بيغلط فلا يامر بشيء لا غلط الشر فلا يجوز طاعه احد الا في المعروف والنص الاخر يقول صلى الله عليه وسلم لا طاعه المخلوق تباح في الخالق كل من الناس لا يبالي بهذه المسائل ربما اطاع زوجته في معاصي الله ربما اطاع اباه واخاه في معاصي الله ربما اطاع اميره وعيسى في معاصي الله هذا من البلاء العظيم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياه خير ثم ارسل الى ذلك فقال الانصاري ويا رسول الله ان كانت عنك تتلون رجل ثم قال الصيام خير ثم احرس الله حتى يرجع الى الجبل ثم ارسل الماء الى ذلك واستوى النبي صلى الله عليه وسلم اليه حقه في طريق الحكم إن أحفظ من أصحابي وكان أشار عليها بأمر لهما بيتا قال الزبير فما أحفظ هذه الآيات إلا نزلت بذلك فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين حدثنا محمد بن عبد الله بن حاشر حدثنا ابراهيم مسالم النبي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الذي يغضب الا اخويا بين الدنيا والاخره وما لم يشكره الذي قدر به اخذته بحه شديده فسمعته يقول ما الذين أمر الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما علمت أنه مقصود. باب قوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله من الصالح أهلها لأمين عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت جلسات قلت انا وامي من المشتركين وقال المراهق المعادر وعظمت هاجرت قومي موقوتا مرققا رققا عروس عليهم باكم كما لكم في منازلين جزير الله ارقكم قال ابن عباس مجددهم باذن جماعه العادة الجاهلية برر الاختلاف وعدم الاجتياح بحكم الشرعي هذا شأن المنافقين نسأل الله العافية. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا سلمان عن ابي عن عبد الله بن يزيد عن ابي خالد رضي الله عنه فما لكم في منافقين لك يا شيخ قد انا كنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الناس بهم كفتين فريق يقول السنون وفريق يقول لا فنزلت ما لكم بمنازل الابن وبين الابن فان كان مكانه فإن كان موجود ابن ابن وابن ابن ابن مو ابن ابن ابن وابن ابن ابن من أعلى من نازل لأن الأعلى أقرب من الأعلى لهذا كذلك أم ابن وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم هذا وأم ابن بس وش هذا؟ لا شتى وش الأم؟ كل عام يسلك وهو ما تطيع سيسمه إلى عام وإنها يسلك ها؟ كنت ولو مع الولد مع الابن ها؟ يقول الله تعالى ولي أبويه كل واحد منهم الثلث مما تركوا إن كان له ولد ها؟ وبعد عندك شو غيره يعني فإن كان غيره فلهم الثلث نعم؟ معك حاجبان المانع عن لها من الثلث طائفتان طائفة الابن وطائفة الابن نعم؟ لا سدس واحد نعم ولا ابن لا ابن والاخوان كلهم كلهم وبنيع خلفه معك ابن ومعك اخ شقيق واخ لاب واخ لابن ثلاثة ثلاثة نعم مليار مليار يقول هذا أنا نخسله السكون سلامات السكون موافق الذي يمنعهم إذا كان قال لابن لا يجب أخوته يقول المقدم على أخوته يقول كذا ها موافقون يقول هذا الأمر سلامات ها أرفع صوته فيه شيء يهدد ها ناظر ولا ناظر ولا في شيء ساقرون إنه كلهم ساقرون صغير من الأب ومن الأم ولا نتركة كثيرة ما لهم شيء ولا أنهم فقراء ولا بالغنم ما لهم شيء من كان هو في حبيل ابن الابن ناجر رابع درجة أو خمس درجة منعهم ثم ما كان ابن ابن هو ابن بنت فيقول نعم نصف ثلاثة ومن الله فيه واحد وقال في اثنانه لا معك في الشقيق وقل لي أب وقل لأم نصف خاصة تعطيك ولا أخ لأب لأن الشقيق أقوى منه ولا أخ لأم البنت تحجب الأخوات لأم ولأم يجب الله يحجب الأولاد لأم لأنه ليس أفضل فلا يبقى مع الدلال فلا مع بني من تحكيه في هذا الكلام يا دار نعم جيد عدد إن كان مكان بنت تبن حرم واحد لا النصف الباقي والشقيق نعم وإن كان مكان أم جدة لا سدس حرم واحد جيد عدد جهد بسم الله الرحمن الرحيم نعم. فكرنا عبيد الله في عبيد الإسلام ولم يشكر بهنا. حدثنا عمنا بن مسكين حدثنا بن مبارك عن كلمة الجامعة حدثنا سمعت الحدث يطالك من ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فإذا كان يوم بدر حاهم حدثنا جوهر بن حرب إنا لمستحنا نعم حدثنا زهير بن حرب بن رسول الله حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم بامر واصحابه وكلامه اشبه حتى كما وجدا فسلم نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغدر إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القاعدين يكفيه قلت يا رسول الله أخبرني بأي شيء تكفي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء فبكيت ببكائكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي الذي عرض علي أصحابك من أخذهم من كذا وقد عرض علي أدام أدنى من هذه الشجرة كذا قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل ما كان لنبيين أن يكون له أسرى حتى يسمى بالأرض إلى قول اتقوا مما لكم حلالا طيبا أحل الله الظالم سلاما وإلى أن يكون الله صدق لا يسقط ثم أخذ العذاب العظيم حتى يقول الله أكبر الحمد لله نفسي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليثنا عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في بلد وجاءت برجل من ذلك فانكت يقال له ثناء وسموت سيد وهبي الامانه فربطه بشاريه من سرايا المسجد فخرج إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا أمامة فقال عندي يا محمد خلف إن تقتل تقتل بابا وإن كنت منهم على شرعه وإن كنت تريد ما رفضت رفع منهم رجل فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان باب الغد فقال ما عندك يا أمامة قال ما قلت لك إن كنت من على شعب وإن تقتل تقتل بابا وإن كنت تريد المال فتلقيت منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك إن كنت من على شعب وإن تقتل تقتل بابا وإن كنت تريد المال فتلقيت منه ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاعتزل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهي لقد أصبح وجهك أحب من دونك إليها إليك والله ما كان من دين أبغض من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله وأصبح دينك أحب الدين كله إليك والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إليك وإن خيلك وصلتني وأنا أريد العمرة فما لا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل أصبرت فقال لا ولكني أتممت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيك من اليمامة حبة حنطة حتى أذنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على هذا الفضل بقوته أن الله أوقع في قلبه الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم عرف من كلامه وثباته أنه رجل أنه حري بالخير أنه ثبت وتكلم كلام مضبوطا وقال إن كنتم على شاكر فظهر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل حري بالخير وأنه متى أطلق سراحه وأوفي عنه هو حري بالخير لأن قال إن كنتم على شاكر فلهذا هو الذي أطلق من بني كتاب وكان ذلك فيه خير عظيم وهو يوم المسلمين ما في وهذا يدل على ان العفو ولي الامر اذا راه انه اسير اهلا له فانه قد ينفع كثيرا ويرى ولي الامر قتل اهل يرى كذا كذا نعم حدثنا محمد وسمع حدثنا ابو بكر الحنفي حدثني عبد الرحمن بن جعفر حدثني سعيد بن ابي سعيد المصري عن مالك بن ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الله نحو ربنا فجاءت برجل يقال له ثمانيه من رجال الحنفي سيد له من الامر أتاك الحديث بمثل حديث الله إلا أنه قال إن تكفلني فأحسن إلى آدم. يهدم إلى آدم الحظيم يعني إلى آدم الحظيم معروف يعني كبير عند قومه فإذا قتلت قتل إلى آدم الحظيم. وفيه من الفوائد جواز الأسر على العجلة في القتل. وفيه من الفوائد جواز ربط الأسير في النفس ولا كان كافرا. يرى المسلمين ولا صلاتهم وليس مع القرآن يستفيد فإن هذا يفيده كثيرا اتباع رضا الله وهداية. فلا بأس يربط نفسه لينظر ويرى حال المسلمين صلاتهم وحال راحتهم وما بينهم من التحابب والتوادب والسلام وغير هذا من الفوائد. قال فعل الله لن يلقى في قلبه محبة الإسلام والرابطة بالإسلام فيستحي ويهتدي. وفيه امتحان الأسير والنظر في ما وراءه هل هو صالح لأن يوقع عنه أو صالح لأن يقتل أو صالح لأن يغادر. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما استعجل بل سأله الأسئلة سأل المحرات فلما ظهر له أن العفو عنه أفضل عفو عنه صلى الله عليه وسلم. فينبغي ولاة الأمور البأس به خاصة في مثل هذه الأمور وغيرها حتى تتضح لهم الأمور على خير من نعم. نقول على جواز كل شاب نعم نقول على جواز كل شاب نعم نقول لك نعم نقول لك لا بأس نقول لك بهذا أما نوع بهذا تقيف وما تقيف وما تقيف وما نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال بينا نحن في المسجد خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طيبوا الى يهود فخرجنا معه حتى ركنا عنه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه فقال يا معشر اليهود اسلموا تسلموا. فقالوا قد جلعت يا ابا القاسم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اريد اسلموا تسلموا. فقالوا قد جلعت يا ابا القاسم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اريد بقاء العين الثالثه. فقال اعلموا ان القول لله ورسوله واني اريد ان اجريكم من هذه الارض فلو وجد منكم بماله شيئا فليبعه والا فاعلموا ان الارض لله ورسوله. حدثني محمد بن رافع واسحاق بن مسلم قال ابن رافع حدثنا فقال اسحاق اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا من جهاد عن موسى بن عقبه عن نافع عن جهاد رضي الله عنهما ان يهود بني النضير وقريبه تحاور الناس من الله صلى الله عليه وسلم فاجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير ما قر قريبه ومن عليه حتى حاربت قريبه بعد ذلك فقتل رجالهم وقتل نساءهم واولادهم وما لهم بين المسلمين الا ان بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فامنهم واسلموا واجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينه كلهم بل يقتطع يقع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل اليهود من كان بالمدينه. حدثني أبو الطاهر حدثنا عبد الله وهو أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد هذا الحديث وحبيب بن جويد بن عكسر وأسامة. حدثني جويد بن حرب حدثنا الضحاك بن محمد عن ابن جويد قال حدثني محمد بن رافع والذي له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جويد أخبرني أبو الزبير أن من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرجن اليهود والنصارى من بدنة العرب حتى لا أبى إلا مسلما. حدثني زهير بن حرب حدثنا رافع بن عبادة أخبرنا سفيان الثوري عن حدثني سلام بن سليم حدثنا الحسن بن عين حدثنا معدن وهو بن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير بن آدم إسناد إسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن مسعود وعن صعود بن قتادة قال أبو بكر حدثنا غير عن شعبة وقال لا تعالى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن زرعه قال سمعت أبا أمامة بن قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل أهل قرى وداع على حكم كاذب هذا في دلالة على وجود إخفاء الكفر عن هذه الجزيرة أن الواجب إخفاءه يهود النصارى عن هذه الجزيرة كما وعلى النبي صلى الله عليه وسلم توعد بذلك ثم أوصى بهذا عند موته أوصى بإخراجه قال المشركين هذه الجزيرة رواه البخاري وغيره ونقل هذا الأمر بولاية رضي الله عنه فهذا يدل على وجود إخراجهم وعدم السماح لهم ويدل على أن وقع الناس اليوم أنه أمر خطير وسفر كثير وأنه يشبه المشاكل كثيرة على المسلمين لأن اختلاطهم بكثرة في نهج الإسلام في هذه الجزيرة ضررهم كثيرة ويفسد أخلاقهم وعقائدهم والغالب حذر من هذا التواصي بعدم استيراد أي كائن في هذه الجزيرة لا عاملا ولا خادما ولا سائقا ولا غير ذلك لا رجل ولا امرأة يجب إبعادهم وحذرهم استقلالهم وإذا لاحظوا الضرورة فليكن استخدام المسلمين والمسلمين في هذا الكفار وهذا الحديث الصحيح عن عمر عن ابن عباس كثير الذي يقابل كل هذا دليل على هذا الأمر وهذه البلاد هي محل الإسلام كما ينبع الإسلام وهو منطلق الدعاة والرجاء وهي الجزيرة العربية التي ينبع على الإسلام وغاية فيها نبي الإسلام يجب أن تبقى موحدة لك بها بناء كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام لئلا تختلف الأمر وتفسد الأخلاق وتخلى تختلى العقائد والغالب أن تكون الجزيرة مرجع للناس الخير والهدى والصلاح وينبع عن النور والدعوة إلى الحق كما كانت تأبى الأرض الله المستعان. كبرت بهذا المسجد وعاملت ومنهم من قال ابن مسيح على العباس وهو نبي إما أن تقوم الساعة وهو مضطه بإجمابه عن يعني المبارك منهم فقال لنا تبحث ما يحلف هذا من لا يخفى من كذب ظلمية وشيعة وهم يقرأ الباطل فلا نص على عباس ولا نص على علي ولكنهم من كذبهم وضلالهم وإنما أجمعت الأمة على الصديق لما بلغت عليه الأحاديث كونه أولى بهذه الإمامة وبهذه الخلافة ثم النبي صلى الله عليه وسلم قدمه عليهم الصلاة وأشار بالأحاديث الكثيرة الصحيحة إلى أنه أولى بهذا الأمر وبفضله العظيم وشرفه العظيم فلهذا أجمعت عليه الأمة رضي الله عنهم وأما قول بأن صلى الله عليه وسلم وأنا عليه وسلم لا أقل من بعضهم وهو من كذب الراجل نعم ورغبوا ردة من سنته عن المبارك بن فضالة قال سمعت الحسن يحلف بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله إنا لنحن المسلمين لا يستمعوا معي ولو كان اليقين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للوجر كما قال يرضى الله ومضيه العزى وضابك على أن اتفاق الأمة مع رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العهد وأما قولك يقولون إن في من قد حروفه قد يلزم بياعته عمر في رضا أربعة ثم لأن خيرها أطبع قدرة والله جل وعلا شهيد على عباده لا يقضوا بهم خصفهم بل هو لا يزالوا بهم عليما شهيدا جل وعلا ما في نهي للرسل ولا على هذا ينبغي تصفي طيب رسول الله يعني يمنوا عليه بالتوبة والرجوع والانكسار من سبب لعمل صالحة كثيرة يموت عليها وقد يعمل الحسنة فيدخل بها النار ويعجب بها ويناري بها ويتخبر بها فيكون منها النار والله العظيم عند الله من يوم حتى من تابع منهم وأنامهم حتى من يوم قرروا من الشيء الشكر ومن يروا كله فإن عمر طالت ولاية حتى كما يقولش انتشر به الاسلام وانزل الله به الدين وانتشر الاسلام في البلاد غلب الله الى كفر اما الصديق مده قليله واشترى لاهل الرده ورفع الله به المسلمين ورد به شيخ الكافرين لكن كانت مده قليله وهي داخل الجزيره ولم يتمكن من الكافر فالجزيره الا مده يسيره كما بعث البعوث الى الغرب عن النبي أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. قال: فأصبح فبدا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في النبي أبي عمر ويبني مناكير. قال: حدثنا محمد بن مسلى أخبرنا عبد الله بن داود الواقفي أبو محمد حدثني عبد الرحمن بن عقيل محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عمر لأبي بكر: يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: أما إنك إن سلت ذاك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بذاك. وفي الباب عن أبي الدرداء من أخي الحمد لله، لكن معنى صحيح، فإن أخوان نحن الرسول أو عمر هذا أمر من الله عليه الله يسمعه بالمعنى، فمعناه صحيح. حدثنا محمد بن مثنى قال: أخبرنا عبد الله بن داود عن حماد بن زيد حدثنا محمد بن مثنى أخبرنا عبد الله بن داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: ما أظن رجلا ينتفق على بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب حسن. هذا مثلا محمد سيرين صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الله بن داود واحد، لكن عبد الله بن زيد فإنه يؤمن بما غير المقاصد لا يمكن ان يقرا في ايه وعمر ربما عرفنا انهما من الفضل، واما جاهل واما يبيع فهو الشيخ الظاهره. نعم. حدثنا سلمه بن شبيب اخبرني المخبر عن حيوه بن شريك عن بكر بن عن مشرح بن الريعان عن عتبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث مشرح بن عامر. قال: حدثنا قتيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الواجبات الثمانية جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان رب العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده من الإمام المنفرد، وقول ربنا ولك الحمد من كل، وقول سبحان رب الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتجهد الأول والجلوس له. فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا فطلت الصلاة بترتيب، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتفصيل، وسهل جبره السجود للسهو. والله أعلم. والواجبات ثمانية، خلاص لها أركان وفرائض فردة، ولها الواجبات فرائض لكنها دون أركان الوضوء. هذا اصطلاح للعلماء فرقوا بينما كان أدلته قوية سموه فرضا وركنا، ثم كان أدلته دون ذلك صار من باب الواجبات. وما لم يقم به على وجوده ولكن دل الشرع على الرغبة فيه والحث عليه صار مستحب سنة. وأمور الصلاة بينها بين فرض وركن وبين واجب وغير مستحب، كامل والركوع والسجود والراحه وما بيغفر كما ذكر المؤلف كل التكبيرات غير التكبيرات الاولى وما ذكر معنا والمصحبات مما تقدم قراءه السوره من الفاتحه الدعاء في السجود وزياده عن التسبيحه الواحده هذه المصحبات والفراش الجلوس بين السيدتين من المصحب واصبح واحد والواجبات ثمانيه الاول جميع التكبيرات غير الاولى هذا كل واحد هذا لها بين جماعة من العلم والتكبيرات التي هي الركوع والسجود ووضع منه وغير التكبيرات كلها واجبات لا بد منها لكنها ليست من في الاركان ولا احد من الاركان اذا نسيها سقطت وكفى عن السجود الشرعي وان تعمد تركها تركها في الصلاه عند جموع من العلم وقال الاكثرون انها مستحبه لا واجبه ولكن قلب الوجوب اظهر واقوى لما جاء من اوامر الله الواجب الثاني قل سمع الله لمن حمده الايمان المنفرد والثاني ربنا ولك الحمد لكل والرابع سبحان ربي عبد السجود والركوع صلى الله عليه وسلم والزايد سنه والخامس سبحان ربي عبد السجود مره على ذلك الزايد مستحب والسادس قل ربك لمن سيطيع مره ومزاج ومستحب السابع والثامن والشهد الاول الجلوس يعني الشهد الاول بعد الركعه الثانيه النور والعصر والمغرب والعشاء والجلوس هذه الثمانيه كلها واجبه من تركها عمدا بل الصلاه تركها لا على الصحيح ومن تركها سهوا كفرت بالصحيح سيد الصوم قبل ان يكلم ويكفي كما غير من تخيل ما ترك الصف الاول غير الصلاه عليه الصلاه والسلام واما الاركان فهي اشد اعتقد ان الحمد بطل الصلاه بتركه وهكذا صار الى الثلاثات تركوا الصلاه كما قال المؤلف اما الى الثلاثات فاتى به وصلي الصوم خمسه او ترك الركوع سهوا ثم انتبه ورجع واتى ثم كمل الصلاه صح الثلاثه وعلى سبيل الاسلام او مثلا ترك سيدتين ثم انتبه رجع واعتابها لما كان نهض ذكر اعتابها او ينبت اعتابها في الاسلام كذا وهكذا الشهد الاخير وصل الصلاه وسلم سهى عنه وسلم ثم نبه اتى به ثم صلى الصلاه ثم سلم فلو كان يتركها عمدا بطل الصلاه وهكذا واجبات وصلت عمدا بطل الصلاه اما سهوا يختلف سواء كان لو ينادئ بها لم يتبعها بطل الصلاه وان اتى بها في السهو صح الصلاه والواجبات تسقط في السهو لكن تجب ان تكون الله اعلم الله اعلم إذا كان من الأركان يرجع ويتوبها أو يبتل يأتي بها الحديث. إن كان من بعد قراءة الثانية يرجع يأتي. أما إذا كان قراءة يستمر ويأتي بها الحديث المدعي. متابعة للقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم رسله سابقون مصدقون بكله ثم رسله سابقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة يقول الله رحمه الله أبو العباس شيخ الإسلام شيخ الدين أحمد عبد الحليم عبد السلام بن تيمية العرامي الإمام المشهور من توفى سنة 28 وصحيحة ومن عيال قام السابع وكان جميعا يقول رحمه الله ثم رسله ثم رسول الله بعد ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في المعنى الانتقال العزيز لان الرسل جميعا هذا كان كل الرسل وقد خاف من محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بما جاء الرسل وما هو اكمل في بيان اسماء الله وصفاته وبيان حقه على عباده وبيان ما شرعه لهم من الاعمال والاقوال العظيمه ثم رسله صادقون ومصدقون كلهم صادقون وكلهم مصدقون ليسوا كذبا وتوثقوا الناس ومصدقون يجب تصديقهم وبعض الوقت انهم صدقوهم لكن معنى مصدقون يجب تصديقهم ويقال ايضا مصدقون مصدقون والله بعد الدال مصدقون يعني مخبرهم بالصدق مخبرهم بالصدق وهم صادقون مصدقون مصدقون جميعا صادقون فيما قالوا مصدقون فيما قيل وقال لهم الحق تصدقون من جهه الامه يجب تصديقهم ولا يجب تكذيبهم بخلاف الذين يكون عليهم ولا يعلمون فانهم لا يجب تصديقهم لانهم كذبه يستعلوا قليل ومن جهله لا يعرفون الحق بخلاف الذين يكون عليهم ولا يعلمون ولهذا قال سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبح نفسه عما يصفون من الرسل رب العزه عما يصفون وما يصفون بها دعوه الرسل وكفى لأنهم يقولون باطل ويقولون عن الرسل والله ينزع ما يقولون من ولد أو أنه فقير أو من إنكار بعض المشهور أو غير هذا ما يقوله الكافرون كله كذب والله ينزع ما يقولون وسلام على المرسلين بسبب ما قال لهم أكبر عليه فلهم السلامة من ربهم لأنهم أتوا بالشيء السليم الذي لا عيب فيه ولا نقص ولا كذب ولا زيادة ولا نقص فقال عن الله ما أخاه إليه الله أمرهم بخلق يزيد ولا ينقصهم بل بلغوا رسالات الله وجاهدوا في ذلك ودعوا إليه ولم يزيدوا ولم يحدثوا ولم ينقصهم إنه قال بسلامة ما قالوا من مكتب العيد وما قالوا هو الحق والصواب وليسوا بجانبين وهم أصدق الناس وخير الناس ثم قال الحمد لله رب العالمين حمد نفسه لأن أهل الأمن لكل ثناء ولكل حمد يكون الملحن المحسن جل وعلا وهو سبحانه قد جمع في وصف جمع لنفسه في كتابه القرآن وفي كتبه الماضية وعلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفي بها إثبات لا إثبات فيها نفي بها إثبات فالنفي به ليس به شيء ولا يكون له كفوا أحد ولا يكون لله الأمثال جميع الجوارين يولد بل إثبات مثل العزيز الحكيم الرؤوف الرحيم سميع البصير من يفرد السلام والمهين عبد الله والمسجد إلى أكبر إلهي هذا التفصيل ثم قال ذلك فلا عدول لا يسكنها جماعة لا يجب لهم العدول ولا ينبغي لهم يجب عليهم أن يتمشوا مع ما جاء به النص وأن يلزموه ولا يحيدوا عنه أن هذا فلا عدول يكون جماعة ما جاء من صدر وليس له عن ذلك فإنه الصراط المستقيم صراط من الله عليه من النبيين والصديقين والأولياء والصالحين ما جاء في الرسل هو الصراط المستقيم يجب اتباعه الذي قال له ايش له الصراط المستقيم قال له أن هذا الصراط المستقيم واتبعوه ولا ترسوه صورة سبيلة المقصود أن هذا الذي جاء في الرسل في أسماء الله في صفاته في شرعه ودينه هو الحق فلك يعدل عنه ولم يحيد عنه فكما انه لا يجب ان يحيد عن توحيد الله والاخلاص له وتوحيد خاطبه ولا يحيد عن اداء الصلاه والزكاه والصيام والحج ونحو ذلك فهكذا ليس له يحيد ايضا ولا ان يعدل عما وصف الله بنفسه من اسماء الحسنى واخلاق العلى فليس له تاويلها ولا نفيها ولا انكارها بل يجب الايمان بها قال سبحانه وتعالى موصوف بالاخلاق العلى مسلما باسماء الحسنى ليس كان لديه شيء هو السلام عليه سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا احد ويجب اثبات هذا الله على رجل لا يقبل الله سبحانه وتعالى ويقال كما قال سميع بصير غفور رحيم لم يلد ولم يولد وقل هو الله وحده الله الصمد في جميع ما جاء في الترسل يجب ان تثبت هذه الاسماء لله وتثبت معانيها لله وان معانيها حق وان هو موصوف بها على رجل لا يقبل لا يكبر بها حق سبحانه وتعالى لا في سوائه ولا برحمته ولا بسمحه ولا ببصره ولا بغناه ولا بيده ولا بقلبه ولا بأصابعه ولا بوجهه ولا برضاه ولا بغضبه ولا بغير ذلك. جميع صفات الله كلها تليق بالله، لا يشابه بها خلق ابدا، لان الله يقول هو الصادق بقوله ليس كمثله شيء هو السبب سبحانه وتعالى. فقال ولم يكن له كفوا احد من تعلم له سويا فلا تضرب الله الامثال، فعلم انه لا كفوا له ولا مثل له ولا ند له ولا كفوا له سبحانه وتعالى. وذلك لكماله وكمال صفاته وكمال اسمائه، فلا يشابه احد لان الله نافق المخلوق نافق، والله لو كان في كل سبحانه وتعالى فله كمال مطلق في كل شيء، في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله وبشرعه وبقدره جل وعلا لا يشبه شيء به سبحانه وتعالى. اما المخلوق فياتي عليه الموت، ياتي عليه الصمم، ياتي عليه الذكر، ياتي عليه المرض، ياتي عليه الذكر، انه مخلوق ضعيف، ياتي عليه الاثام، وامر الله سبحانه وتعالى غني وكامل لا يحتاج الى احد ولا يعتري نفسه ولا عليه سبحانه وتعالى، بل هو كامل كل شيء. ليس كمثله شيء وهو سبحانه وتعالى. والله اعلم. الله عز وجل الذي نفسي بيده، نفسي بيده. ليس تحمل امرين، يمه المعروفه بالصبر الى الاخره، وفي قدرته العظيمه. هو عبر اليوم في هذا المقام عن موت الشيطان، عن الشيطان على المال بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك انه تارك من موت الشيطان. نقول لما خاطبين ولا نقول شيء ظهر الشيء يعني. الله يبارك فيك. رجل يعني حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف فقال يمين انك تعاني في هذا الشيء، فقالت انا لا اصلي الحناش، حلف يمين ماذا؟ ايش من حكم اليمين هذا؟